فضلان ابو سفين هلا بيك. الشيخ عزمي والشيخ رائد وسام عراسي عزمي ابو اليمن معاي يا ابو محمد بالضيف هالليلة وبيدك دلة الفنجان هالليلة والله ومعاي يا ابو محمد بالضيف هالليلة وبيدك دلة الفنجان هلي وانا بشكر إلهي الكون هلا بالنورسي هلا بيك ولو أنا بشكر إله الكون هاللي جمعنا بهالأجاويد الزياد يا ويلة إياد النورسي هلا بيك يا إياد هلا يا حافظ فلسطيني أنا فلسطيني أنا والبيت بيتي ويا نفوس الشر بهل الشر بيتي هلا أبو عاصم هلا كبير هلا يا رباح فلسطيني أنا والبيت بيتي هلا يا أبو بلال هلا يا بلال ويا نفوس الشر بهل الشر بيتي ولك واللي نوى والله واللي نوى على خراب بيتي يا ربي بيته يصبح خراب عبد الله الزهيم هلا يا عبد الله أنا من الليل وأحلم في حرمنا ويا ناس بلادنا منها انحرمنا يا يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هلا محمد الصالح الصالح على عاصم على عبد على اياد والله انا من الليل واحلم في حرمنا ويا ناس بلادنا منها انحرمنا والله وبني صهيون والله وبني صهيون حرقوا حرمنا يا للعار كل العرب ماماي ماماي ماماي يا نيال يا نيال يا نيال